بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي يوم الأربعاء العاشر من شهر رجب لعام 36,400 من الهجرة، وفي الساعة 10:15 صباحا، توفي شيخنا ووالدنا العلامة محمد بن عبد الوهاب العصابي العبدلي رحمة الله عليه في الرياض في مستشفى الملك فيصل التخصصي. وبعد الانتهاء من مراسيم الدفن والصلاة عليه في مقبرة النسيم في جامع إمام الدعوة أو جامع السلام، أحببت أن أسجل هذه الكلمة، وهي عبارة عن نتف يسيرة عن قصة مرض الشيخ وموته. وقبل ذلك أعرف بالشيخ رحمه الله في قفزات يسيرة. أولا، الشيخ هو أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب ابن علي الوصابي العبدلي رحمة الله عليه. ولد في الخمسينات تقريبا، وتوفي وهو ابن 60 وبضعة أشهر تقريبا. ثانيا، طلبه للعلم، درس رحمة الله عليه في الصغر في الكتاتيب أو المكتب، درس الخط والقراءة والكتابة في بلاده في اليمن في وصاب، وحفظ ما تيسر من القرآن على يد والده، ودرس على يده يعني على يد الوالد وبعض المدرسين ما تيسر، وحفظ ما تيسر من القرآن. ثم رحل رحمة الله عليه، رحل في شبابه إلى هذه البلاد، إلى بلاد الحرمين. جاء هنا للعلم أو للعمل، جاء للعمل ثم التحق بمعهد الحرم المكي، التحق به فترة من الزمن يدرس في معهد الحرم، ويدرس أيضا على أيدي العلماء والمشائخ في الحرمين الشريفين إضافة إلى معهد الحرم. ثم بعد أن ارتوى من العلم الصافي في هذه البلاد المباركة، رجع إلى بلاده، رجع إلى اليمن ليجاهد ويدعو الناس إلى التوحيد والسنة ليلا ونهارا سرا وجهارا وبصبر ليس له نظير. ثم رحل رحمة الله عليه إلى دماج، ومكث 4 سنوات هناك عند شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه. ثم كان ينزل إلى الحديدة بعد 4 سنوات، حصل ذهاب إلى الحديدة يعني إلى دماج ثم النزول إلى الحديدة وهكذا. فكان في أيام البرد والشتاء ينزل إلى تهامة ويرجع إلى دماج في أيام الصيف والحر. ثم بعد ذلك استقر رحمة الله عليه في تهامة في الحديدة في مسجده، مسجد السنة في شارع زايد. ثم بدأ به في هذا المسجد، بدأ من الصفر في الدعوة وفي بناء المسجد البناء الحسي، حتى أصبح هذا المسجد منارة من منارات الهدى والعلم والنور والخير والبركة. أما بالنسبة لمؤلفات الشيخ رحمه الله فله مؤلفات كثيرة جدا، من أشهرها القول المفيد وحكم رضاع الكبير وعدد درجات المنبر وكتاب الحج وكتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب الزكاة وكتاب الحور العين، وله كتب كثيرة. أما المشائخ الذين درس عليهم الشيخ رحمة الله عليه فهم كثر، ومن أشهر هؤلاء العلماء الأجلاء الأكابر العلامة الألباني رحمة الله عليه، والعلامة العثيمين والوادعي والباز، وكان الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه من أحب هؤلاء العلماء إلى قلبه فيما أعلم والله أعلم. أما موقف الشيخ رحمه الله من أهل البدع والأهواء فقد كان رحمه الله شديدا في السنة، كان رحمه الله شديدا في السنة وصلب في السنة، رحيم بأهلها، رفيق بهم ورفيق في الدعوة وبالدعوة، وعرف بالحكمة في دعوته رحمة الله عليه. أما طلابه فهم كثر لا يحصي عددهم إلا الله، ففي المدن والقرى والساحل والجبل، فهو شيخ المشائخ وهو أكبر المشائخ سنا وقدرا وعلما، أكبرهم سنا وقدرا وعلما. والشيخ رحمة الله عليه لا يعني مثلنا لا يعرف به، ولكن هذه لبعض من لم يعرف الشيخ رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك نأتي إلى رحلته المرضية. أولا، بدأ مرض الشيخ رحمة الله عليه بعد شهر رمضان تقريبا هذه السنة، ولكن لم يكن المرض بشديد، تحامل الشيخ واستمر في العلم والتعليم والتدريس والدعوة في هذه الأشهر، ثم اشتد عليه المرض فذهب رحمة الله عليه إلى صنعاء للفحوصات، ثم بعد ذلك لم يظهر شيء فرجع إلى الحديدة واستمر في الخير وفي الدعوة حتى اشتد المرض، فذهبوا به إلى بعض مستشفيات الحديدة ومن ثم إلى الأردن مرتين، وأراد أن يرجع في المرة الثالثة فلم يستطع في ظل هذه الظروف الصعبة الموجودة الآن في البلاد. فالموقف كان صعب جدا، يريد الشيخ أن يعود للأردن لكن المطارات يعني ما استطاع أن يعود البلاد يعني، والوضع كما هو معلوم عند الكثير. فجاء بطل من الأبطال ورجل من الموفقين من هذه البلاد، من بلاد الحرمين، من أهل السنة، وخرج إلى الشيخ وجاء به بدون أي شيء، بدون أي معاملات، وهذه من كرامات الشيخ، بدون تأشيرة، بدون أمر، ما مع الشيخ إقامة، ما معه شيء، خرج له إلى اليمن وجاء به إلى المنفذ وحاول وشفع، اشفعوا تؤجروا، حاول هنا وهناك حتى جاء الفرج وجاء الإذن وجاءت الموافقة. بل جاءت الموافقة بأكبر مما كنا نتوقع. جاء الإذن بالدخول، هذه كرامة. ثم جاءت الكرامة الثانية الموافقة، يعني والأمر من الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية وولي العهد وفقه الله وبارك الله فيه، جاء الأمر بعلاجه، بعلاج الشيخ في فترة يسيرة جدا حين قدم الإخوة البرقية، وجاء الأمر فأخذ الشيخ من جيزان إلى الرياض إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بطائرة خاصة، أخذت الشيخ مع أهله مع أسرته الكريمة المباركة إلى الرياض. فهذا الدخول في ظل هذه الظروف وبهذه الطريقة يعتبر كرامة للشيخ، والشيخ لم يصل إلى الرياض قط، أول مرة في حياته يأتي إلى الرياض. ومن الكرامة كثرة الزوار على الشيخ في كل يوم، حتى لفت نظر المستشفى كثرة الزوار من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، وتجد الزوار من كل مكان، من الرياض ومن المدينة ومن مكة وجدة ومن المنطقة الشرقية ومن جيزان ومن كل مكان. فلفت نظر المستشفى فحولوا الشيخ في الأسبوع الأخير إلى قسم التشريفات، إلى قسم التشريفات، مكان يعني للوجهاء والكبراء وأهل الفضل. كذلك يعني النقطة الرابعة، كان الشيخ في مرضه يكثر من ذكر الله، وكان يقول بكثرة، يقول هذا في مرضه بكثرة: الدنيا دار ابتلاء، والبرزخ دار انتظار، والآخرة دار جزاء، ولا بد من المرور على هذه جميعا. كان دائما رحمة الله عليه يقول هذه الكلمات في حال مرضه. خامسا، قبل دخول الشيخ رحمة الله عليه في غيبوبة، أشار إلى أهله وهم بجواره جزاهم الله خيرا على صبرهم معه وعلى خدمتهم له المتناهية. قال لهم ناولوا، يعني بصوت ضعيف منخفض، ناولوني التراب. فناولوه وقد دخل وقت الصلاة، فتيمم وكبر ودخل في الصلاة، ثم دخل في غيبوبة حتى توفاه الله. سادسا، حين مات رحمه الله كل من نظر إليه وإلى وجهه يرى النور ويرى الابتسامة واضحة كالشمس في رابعة النهار، والشيخ معروف إذا ابتسم. سابعا، مات الشيخ رحمه الله مبطونا بمرض، فيرجى له الشهادة، المبطون يرجى له الشهادة. ثامنا، حضر جنازة الشيخ جمع مهيب غفير لم يكن بالحسبان من طلبة العلم من أهل السنة والجماعة، جاءوا من كل أنحاء البلاد ومن جنسيات مختلفة عدد هائل، حتى قطعوا الطريق ولفت أنظار الناس، كان مد البصر، الجمع كبير جدا جدا في مسجد إمام الدعوة، بل حضر من جميع الجنسيات والانتماءات ومن أنحاء المملكة. فكان هذا اليوم من وفاة الشيخ رحمه الله، والناس يتوافدون من كل مكان، حتى وصل بعضهم بعد انتهاء الصلاة والدفن، جاء عدد كبير لكن قد انتهت الصلاة وانتهى الدفن. هذه يعني كلمة مختصرة في حق شيخنا ووالدنا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. أسأل الله العظيم الكريم أن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.